الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن في تفسير آية الكرسي معنى يا صالح. تكلمنا عن قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي هذه الليلة نواصل الحديث إن شاء الله عما بعده، وذلك قوله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن الله تبارك وتعالى له جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، فإنما هذه تدل على العموم، وتقديم الجار والمجرور له يدل على الحصر أو يشعر به، بمعنى أن الله تبارك وتعالى له وحده دون من سواه من في السماوات ومن في الأرض، فكل ذلك ملكه وتحت تصرفه وتدبيره. وعرفنا أن الملك هو التصرف المطلق، فما سوى الله تبارك وتعالى فهو مملوك مدبر له، والله تبارك وتعالى هو خالقه ومالكه ومدبر شؤونه. فكل من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والإنس والجن غير ذلك مما خلقه الله تبارك وتعالى ليس لهم تدبير في هذا الكون مع الله، وليس لهم خلق ولا إيجاد ولا إعدام، وإنما هم ضعفاء مملوكون مربوبون للملك الواحد المعبود جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهنا له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على سعة ملكه وكمال غناه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذه استفهامية تفيد معنى الإنكار، يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة معروفة، إذا كان الإنسان مثلا منفردا بحاجته فجاء معه من يقويه في طلبها وتحصيلها، فصار بعد أن كان منفردا صار هناك من شفعه فيتقوى به، فهذه هي الشفاعة. ينفرد الإنسان بالحاجة فيأتي من يقويه يشفعه فيكون شفعا بعد أن كان وترا بعد أن كان منفردا. فالله تبارك وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه للشافع، وبإذنه في الشفاعة، وبإذنه في المشفوع له. فهذه ثلاثة أشياء، وهذا يدل على كمال عظمته، ويدل أيضا على كمال ملكه، ويدل أيضا على كمال غناه. فإن المخلوقين مهما كان ملكهم ومهما كان غناهم ومهما كان جاههم وعظمتهم، فإن الشفعاء يتقدمون بين يديهم بالشفاعة من غير إذن. يقول: جئتك أشفع لفلان، جئتك أشفع في كذا، فلا يحتاج إلى استئذان. أما الله تبارك وتعالى فلا يتقدم أحد بشفاعة إلا بإذن. من هذه الجهات الثلاث، المخلوقون يتقدم بين يديهم بالشفاعة وقد يقبلونها، قد يقبلونها، يقبلونها لماذا؟ قد يقبلونها لدفع غائلة هذا الشافع لما له من جاه، لما له من منزلة، لما له من غنى، لما له، لأن هؤلاء قد يتخوفون غوائله فيدفعون ذلك بقبول شهادته. يقول: أخشى أن أرد شهادته ثم بعد ذلك أحتاج إليه فلا يحصل لي مطلوب من جهته، فيقبل شفاعته لأنه وجيه، لأنه كبير، لأنه غني أو غير ذلك. وقد يقبل شفاعته لأن ملكه لا يقوم إلا به، لأنه من كبار أعوانه مثلا، فلا يرد له طلبا، لأنه لو تخلى عنه لحصل له الضرر بسبب ذلك. أما الله تبارك وتعالى فليس بحاجة لأحد، ولا يرد عليه التخوف من غوائل أحد، وملكه لا يقوم بأحد، وإنما الجميع فقراء عبيد مماليك تحت قبضته وتصرفه. الله ليس كذلك كأولئك المخلوقين، فهو لكمال عظمته وملكه وغناه لا يتقدم أحد بين يديه بالشفاعة إلا بإذنه. ثم ذكر كمال علمه وإحاطته فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ما مضى من جميع الأمور، يعلم الماضي كله. الإنسان ينسى أشياء عملها بالأمس، ولو ذكرته بأشياء قبل سنة أو سنتين أو ثلاث مما وقع منه لنسي كثيرا من ذلك، فضلا عما يقع للآخرين، فضلا عما يقع للأمم، العصور الدهور القديمة، ما الذي جرى فيها. الله تبارك وتعالى قد أحصى دبيب الذر وجميع المزاولات والأعمال التي صدرت من تلك الأمم، من الناس، من الجن، من الدواب والهوام، لا تسقط ورقة إلا أحصاها وعلمها، ولا يحصل حركة أو تسكينة في بر أو بحر، تحت الأرض أو فوقها أو في السماوات، إلا وقد أحصاها وعلمها كل ما مضى، لا يفوته منه شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني في المستقبل على قول طائفة من أهل العلم، يعني يعلم على التفصيل ما سيكون، ما سيقع تفصيلا، فكل ذلك قدره. فالله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هم ما خرجوا، يعني المنافقين في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول: لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبثون الأراجيف وما إلى ذلك لإيجاد الفتن. وهكذا أيضا حينما وعد المنافقون، وعدوا اليهود بالنصرة، أعني يهود النضير، وقالوا لهم: لا تخرجوا من دياركم ونحن ننصركم، إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فالله رد عليهم، قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. فأخرج المنافقون ولم يخرج معهم، أخرج اليهود ولم يخرج هؤلاء من المنافقين. وكذلك حينما حوصروا وحصل لهم ما حصل من التضييق بالحصار واضطروا للاستسلام والخروج، ما حصل منهم قتال معهم. قال: ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، مع أنه ما نصروهم، لكن هذا علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، فالله أحاط بذلك جميعا، لا يخفى عليه شيء من الظواهر والبواطن، أعمال الخلق الإرادية والاختيارية وغير الإرادية، أعمال المكلفين وغير المكلفين، كل ذلك قد أحصاه. وهذا يبعث على المراقبة والمحاسبة، لأن الأعمال مرصودة، الأعمال مرصودة، كما أن ذلك أيضا يبعث على محبته وتعظيمه وإجلاله. لو أن الإنسان رأى أحدا من الخلق، من الناس، وجده يحفظ التواريخ ويحفظ سير الأمم والأحداث وما جرى بالساعة وبالتاريخ وباليوم، ولا يكاد يخطئ، وعنده من العلم والحفظ وسعة المعرفة والاطلاع الشيء الكثير، لا تسأل عن شيء إلا جاءك بمعلومات دقيقة، والكتب يذكر لك الجزء والصفحة وكذا. فهذا لابد أن القلوب تعظمه وتعجب بذلك غاية الإعجاب، بهذا العلم والقدرة على هذا الضبط والإحاطة، مع أن هذا لا شيء بالنسبة لعلم الله عز وجل، هذا مخلوق ضعيف. فالله يعلم ذلك كله. أليس ذلك يبعث في قلب المؤمن تعظيم الله والثقة بأحكامه الكونية، الأقدار التي يقدرها، والأحكام الشرعية؟ هذا الذي أحاط بكل شيء علمه، كل التفاصيل، كل الخواطر التي تدور في قلب الإنسان وغير الخواطر، قطرة الدم إن تتجه في كل إنسان وفي كل يثق به العبد ثقة تامة أنه يعرف كل شيء، أن الله عالم بكل شيء. لو الإنسان جلس مع مدير المؤسسة التي يعمل بها مثلا أو نحو ذلك في أمور قد يستشكلها لا يعرف تفسيرها في تصرفات وقرارات، فجلس معه فتبين له أن هذا قد أحاط بهذه المؤسسة وبأحوالها وبماضيها ولديه رؤية واضحة في المستقبل وما إلى ذلك، فإنه يطمئن ويستريح ويثق أن قرارات هذا مسددة ومدروسة. ولكن فات هذا المتوقف حينما توقف، فاته إدراك ذلك، فلما استبان له اطمأن أن هذه المؤسسة في أيد أمينة تقودها. هكذا أليس كذلك؟ طيب الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علمه، وهو الذي خلق هذا الخلق ويعلم أحوالهم، وهو الذي شرع لهم هذه التشريعات، اللائق أن يوثق بحكمه لا نتردد. فإذا توقفت الأذهان في إدراك شيء فلا يقول الإنسان والله هذا أنا غير مقتنع بهذا الحكم. غير مقتنع، ما الذي أدركته وما الذي عرفته وما الذي أحطت به؟ تتحدث عن ماذا؟ غير مقتنع، أنا هذه القضية ما دخلت عقلي، وما الذي يمكن أن يدخل عقلك هذا الصغير؟ فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. وكذلك الأحكام الكونية القدرية، لماذا يقدر على هذا كذا؟ لماذا يقدر على هؤلاء كذا؟ لماذا يبتلي هؤلاء؟ لماذا أعطى هؤلاء؟ وتجد بعض العبارات يقول لك هذه النعمة واصلة إلى من لا يستحق، واصلة إلى من لا يستحق. تدبر مع الله، تستدرك على الله عز وجل، فالله عليم حكيم. فهنا ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء، نكرة في سياق النفي، ولا شيء لا قليل ولا كثير إلا بما شاء. والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فما يحصل لنا من علم ومعرفة فإن ذلك من الله تبارك وتعالى، فيتوجه إليه بطلب ذلك تحصيله، تحصيل العلم فهو رزق من الله جل جلاله. ثم بين أيضا عظمته وجلاله وسعة سلطانه، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على كمال العظمة وسعة السلطان. إذا كان هذا حال الكرسي أنه يسع السماوات والأرض مع عظمها، انظر إلى هذه الطائرة التي تحمل أكثر من 300 راكب وتطير كأنها بعوضة في الهواء، نراها أليس كذلك؟ كأنها بعوضة تحلق، وهذا التحليق ماذا عسى أن يكون ارتفاعه ومداه؟ هو شيء يسير بالنسبة للفضاء، لكننا لما كنا أمثال الذر أو أقل هذا صار بالنسبة إلينا شيء عظيم ومرتفع جدا. فتجد الإنسان يقطع مسافات من ناحية إلى ناحية في هذه الأرض بالساعات الطوال، ساعات طويلة، يقطع فيها البحار، يقطع فيها البلاد الشاسعة حتى يصل مبتغاه. فأين هذا بالنسبة لهذا الفضاء الواسع؟ أين هذا بالنسبة للسماوات السبع؟ لا شيء. لو أن الإنسان أراد أن يسير في رحلة لو استطاع يطوف فيها على هذا الفضاء ويصعد إلى السماوات السبع بطائرة مثلا، كم يحتاج؟ كم يحتاج؟ مع أنه لا يمكنه ذلك. فملك الله عز وجل واسع. الكرسي، وأصل الكرسي في اللغة هو موضع القدمين، العرش في اللغة معروف هو سرير، السرير الذي يجلس عليه الملك، والكرسي موضع القدمين يعني أصغر من العرش. هذا الكرسي لا يعلم مداه إلا الله، فهو مخلوق وليس هو أكبر المخلوقات، ومع ذلك وسع السماوات والأرض. هذا الكرسي، إذن السماوات والأرض ليست بشيء بالنسبة لعرش الرحمن، فكيف بعظمة الله عز وجل؟ هذا شيء لا يمكن للعقول أن تدركه، ولكن حقها أن تخضع الخضوع الكامل له، وأن تنقاد الانقياد الكامل، وأن تتأدب معه وأن تستحي من حق الحياء وأن تعظمه حق التعظيم وأن تعبده، لأنه العظيم الأعظم. وما نحن إلا شيء يسير، الإنسان والله يستحي. يعني انظر إلى هذه الأشياء التي نجلس عليها، هذا الكرسي، إلى هذا المكان، لو نظرت إليها من أعلى تجد أنها أمثال اللعب، لو نظرت من بعيد تجد هذه البيوت ونحو ذلك أشياء صغيرة جدا تحوي أسر وتحوي ناس وجالسين فيها، وهي قد لا تساوي، لا تأتي بحجم سنتيمتر مربع حينما تنظر إليها من أعلى، فكيف لو نظرت إليها من السماء الدنيا؟ الأرض لا تساوي، لا تكون إلا مثل حبة رمل في هذا الفضاء بما فيها من البحار والمخلوقات والعالم وهالمليارات من الناس. فأين عظمة الله عز وجل؟ وأنا دائما أتأمل صورة الحرم حينما يصور الناس من أعلى، يمشون مثل الذر، لا تميز صحيح من سقيم، ولا كبير من صغير، ولا مريض من صحيح، ولا غني من فقير، ولا شاب من غيره، مثل الذر، مثل الذر يمشون. فهذا كله يبعث في القلب تعظيم الله والإقبال عليه والتوجه إليه بقلوبنا بكليتها. فهنا قال ولا يؤوده حفظهما. الكرسي وسع السماوات والأرض، والله تبارك وتعالى لا يؤوده، يعني حفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض. فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولم يحصل له من جراء ذلك نصب ولا تعب، وما مسنا من لغوب، يعني التعب. وكذلك هو الذي يحفظ السماوات والأرض ويقيمهما، فلا يحصل سقوط ولا يحصل هبوط ولا يحصل تضارب ولا تصادم في هذه المخلوقات. هذا الكلام الذي تسمعونه أحيانا من أن كوكبا قادما من مكان كذا سيصطدم بالأرض أو يوشك أن يصطدم بالأرض، هذا الكلام كله لا قيمة له. وكم من مرة قالوه، نحن نعلم أن هذا الكلام لا أثر له، لأن الله تبارك وتعالى أجرى هذا الكون بنظام دقيق لا يمكن أن ينتهي قبل الأجل الذي قدره الله عز وجل له، وذلك عند قيام الساعة. فلن يأتي كوكب يصطدم بهذا الكوكب ثم بعد ذلك يحصل خراب العالم أبدا، ولكنه يحصل تغيره وتحوله عند نهاية المطاف في هذه الحياة الدنيا، عند قيام الساعة، ثم بعد ذلك تبدأ الحياة الأخرى. ولا يؤوده، لا يثقله، أصله من آده يؤوده، شيء إذا أثقله وضعت عليه ثقل كبير يحصل أحيانا له انحناء من شدة الثقل الذي حمله، هذا أصله في اللغة. الله لا يثقله إمساك السماوات والأرض، فهو مستو على العرش تبارك وتعالى، والعرش مفتقر إليه، ولا قيام للعرش ولا لحملة العرش إلا بإقامة الله عز وجل لهم جميعا، وهو العلي، له علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر، وهو العظيم الذي له العظمة الكاملة تتضاءل عند عظمته الجبابرة وتصغر في جانب جلاله الكبراء، جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يتعلق بالمعاني أو بعض المعاني التي اشتملت عليها هذه الآية، وغدا إن شاء الله تعالى أختم بذكر بعض الفوائد المتعلقة بها، فهي آية عظيمة، وما ذكرته إنما هو طرف من المعاني والهدايات التي انتظمتها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. لديكم سؤال؟ على إيش؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا ضمير، وسيأتي الكلام على الضمائر التي اشتملت عليها الآية، وليس من أسمائه تبارك وتعالى، والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال واذكر اسم ربك، فإنما يذكر بأسمائه ولا تذكر هذه الضمائر عند ذكره، فلا يقال هو نحو ذلك على كما يفعله هؤلاء المبتدعة في أذكارهم، ولا يقال الاسم المفرد أيضا الله الله الله الله على سبيل الذكر، وإنما يقال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وما شابه ذلك. فهذا ضمير من جملة الضمائر لا يصح أن يذكر الله تبارك وتعالى هكذا، وإلا فالصوفية لهم من مختلقات وبدع وضلالات. مثلا في آية الكرسي نفسها في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي، يقطعونها يقولون من ذل فعل ماضي، من ذل ذي يعني النفس، يشفأ يعني يبرأ، وعوه يعني افهموا. طيب والمعنى ماذا يكون؟ إلا بإذنه، عنده إلا بإذنه، فهذا عبث. يقطعون الكلام، هذا يفعلونه في هذا الموضع، يفعلونه في مواضع أخرى من القرآن فيما يسميه بعضهم بالتفسير الإشاري، وهو من أسوأ أمثلته. وهناك ما هو أسوأ أيضا منها، لكنه على مراتب ودركات، وإن كان منه ما قد يقبل بشروط. كذلك في قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، هنا الضمير يعود إلى ماذا؟ من علمه. يحتمل أن يعود الضمير إلى الله، يعلم أي الله ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله. ويحتمل أن يعود الضمير إلى ما ذكر قبله مما يكون بين أيديهم وما خلفهم، علم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه، علم ما بين أيديهم وما خلفهم، واضح؟ إلا بما شاء. فهذا احتمال، وأحد هذين المعنيين لازم للآخر، بمعنى أنه إذا كان لا يحيطون بشيء من علم ما بين أيديهم وما خلفهم فهذا بعض علم الله، فذلك يلزم منه أنهم لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل، فلا نحتاج إلى ترجيح هنا في مرجع الضمير، فيمكن أن يقال كل ذلك لا إشكال فيه. نعم، الله أعلم. جاء هذا في حديث تكلم فيه أهل العلم وضعفه جماعة، الله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.